والعشرة في الفراش أمر للزوجين فيه أجر. إذا أتى الرجل امرأته فإنه يؤجر وتؤجر هي أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وظاهر الحديث والله أعلم أنه يؤجر ولو لم ينوي، أنه يؤجر ولو لم ينوي، بمجرد أن يأتي الرجل أهله هذه صدقة له وصدقة لزوجته، فإن نوى زاد أجره. إن نوى الإعفاف أن يعف نفسه وأن يعفها أو أن يحصل الولد زاد أجره. يقول الإمام النووي: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. مقصود الإمام النووي أنه كلما كانت نية الرجل بالجماع أمورا صالحة زاد أجره وعظم ثوابه. وكذلك المرأة، وهذا أمر مما ينبغي أن يتنبه له الزوجان، فإن الجماع في ديننا ليس مجرد متعة. نعم هو متعة شرعية طيبة، ولكنه أرقى من هذا، فهو قربة إلى الله عز وجل يؤجر به الإنسان، وكلما نوى به خيرا كلما زاد. والواجب على الزوج أن يأتي امرأته بحيث يعفها، ولا تحديد لقدر على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأفضل للرجل أن لا يترك جماع المرأة فوق 4 أيام. يجب على الرجل أن يجامع امرأته بحيث يعفها، لا يجوز له أن يترك جماعها مدة تؤدي إلى عدم إعفافها، ولا تحديد لمدة. ويختلف الناس، لكن الأفضل للرجل حال طهر المرأة أن لا يترك جماعها أكثر من 4 أيام. نعم بعض الفقهاء قالوا الواجب عليه أن يأتيها في كل شهر مرة، لا يجوز أن يمر شهر بدون أن يأتيها، وذلك إذا طهرت من حيضها، وهذا مذهب عند الظاهرية. وبعض العلماء قالوا الواجب عليه أن يأتيها في كل 4 أيام مرة، لأن الله أباح للرجل أن يتزوج 4، فلها في كل 4 أيام مرة، لكن الراجح أن هذا ليس بواجب، وإنما الواجب هو الإعفاف. وقد جاء فيما رواه الزبير ابن بكار عن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. قالت يا رسول يا قالت يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. فقال لها عمر رضي الله عنه: نعم الزوج زوجك، يعني ما ذكرت إلا خيرا، نعم هذا الزوج. فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر رضي الله عنه: كما فهمت كلامها فاقضي بينهما، ما دمت أنت الذي فهمت فاقضي، فأنت القاضي. فقال كعب: علي بزوجها، فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده. زهده في مضجعي تعبده، فاقض القضى كعب ولا تردده. نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فقال زوجها: زهدني في فرشها وفي الحجل، النمرء أذهلني ما قد نزل، في سورة النحل وفي السبع الطول، وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فتلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. ورواها عبد الرزاق عن الشعبي وقتادة قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال عمر رضي الله عنه: أفتأمريني أن أمنعه قيام الليل وصيام النهار؟ فانطلقت، استحت، ذهبت. ثم عاودته بعد ذلك فقالت له مثل ذلك، ورد عليها مثل قوله الأول. فقال له كعب بن سور: يا أمير المؤمنين، إن لها حقا. قال: وما حقها؟ قال: أحل الله له أربعا، فاجعل لها واحدة من الأربع، فلها في كل أربع ليال ليلة وفي أربعة أيام يوما. فدعا عمر زوجها وأمره أن يبيت معها من كل أربع ليال ليلة ويفطر من كل أربعة أيام يوما. وقد صحح القصة الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. هذا من جهة الزوج. وأما من جهة الزوجة فإن الواجب عليها أن تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه، فحيثما دعاها زوجها إلى فراشه وهي ليست حائضة ولا مريضة فإنه يجب عليها أن تطيع زوجها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تأتيه وأن تنام معه لعنتها الملائكة حتى تصبح. وليس المراد بحتى تصبح حتى يطلع الصباح، لا، المراد حتى ترجع عن ذلك. ولو استمرت 5 أيام أو 10 أيام أو شهر فإن الملائكة تلعنها طيلة تلك المدة. يدل على هذا التفسير الرواية الأخرى في الصحيحين أيضا: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. فهذه الرواية تفسر تلك الرواية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل، وهذا من أقوى صيغ العموم، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، أي كان الله، ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت علت النور. رواه الترمذي. وقال الألباني: صحيح. فالمقصود أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش حتى لو كانت في شغل يجب عليها أن تجيبه. فمعنى إذا كانت على قتب، القتب هو الرحل الذي يوضع على البعير، قال بعض العلماء المعنى حتى لو كانت راكبة على البعير لتسير فدعاها إلى الفراش وجب عليها أن تنزل وتأتيه. وقال بعض العلماء فسروا الحديث قالوا إن النساء في الزمان الأول كانت إحداهن إذا قربت ولادتها جلست على القتب ويقولون هو أسهل للولادة، فالمقصود أنه حتى لو دعاها وهي قريبة ولادة يجب عليها أن تجيبه. حتى لو كانت على تنورها تخبز الخبز ودعاها إلى الفراش يجب عليها أن تجيبه. اليوم بعض النساء موظفات، وإذا دعاها زوجها إلى الفراش قالت بكرة عندي دواء، ما يجوز. فالمرأة الصالحة تتجنب هذه المعصية العظمى التي هي من كبائر الذنوب، وهي عدم إجابة الزوج إلى الفراش مع عدم المانع. وللزوج أن يأتي زوجته كيف شاء إذا اجتنب المحل المحرم وهو الدبر. فللزوجين الاستمتاع ببعضهما ما اجتنب المحل المحرم. فعن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها زوجها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم مفسرة لهذه الرواية قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني إذا جاءها من خلفها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد، يعني إذا كان في محل الحرث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، يعني على جنب، وكان ذلك أستر ما تكون المرأة فيه. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. قال ابن عباس وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم، يعني من المهاجرين، امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، يعني كما يفعل المهاجرون، فأنكرت عليه وقالت إنما تؤتى المرأة على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شري أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فكنا عن امرأته بالرحل، والمقصود أنه أتاها في قبلها من خلفها، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله عز وجل إليه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه وأمر به، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين؟ أمن دبورها في قبلها؟ فنعم، يعني أن يأتيها من الخلف في قبلها، فنعم. أم من دبورها في دبورها؟ فلا، فإن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهم. رواه الشافعي وصححه ابن حجر والألباني. ويستحب للرجل إذا أتى امرأته أن يقول ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. متفق عليه. وهل للرجل أن يعزل عن زوجته؟ والعزل أن يجامع الرجل امرأته ويهريق الماء خارج فرجها. وهو جائز عند الجمهور من غير كراهة، ولكن بشرط إذن الزوجة. لأنه متعلق بحقها في النسل، وهذا حق مشترك بين الزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يستبد به. حق الولد يا إخوة حق للزوج والزوجة، لا يجوز للرجل أن يستبد بالقرار فيه، فيعزل عن المرأة بدون إذنها ولا رضاها. ولا يجوز للمرأة أن تستبد بالقرار فيه فتأخذ حبوب منع الحمل بدون إذن زوجها. ولأنه أيضا ينقص حقها في الوطء، فلا بد من إذنها. قال ابن عبد البر قال أبو عمر يعني نفسه: لا أعلم خلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها. لا أعلم خلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها. فالعزل جائز عند جمهور العلماء بدون كراهة إذا تراضى عليه الزوجان، وذلك لقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وجاء حديث عن أبي سعيد الخدري محتمل، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، يعني يجامعها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، فقال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. بعض أهل العلم قال معنى الحديث: لا عليكم في فعل العزل، لا حرج عليكم في فعل العزل، قالوا دل على الجواز، والحديث عند مسلم في الصحيح. وذهب بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، وبعض الفقهاء كبعض الحنفية، إلى أن العزل مكروه، وذلك لتفسير الحديث السابق، قالوا المقصود منها الزجر عنه، أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي، قال ذاك الوأد الخفي، والحديث عند مسلم في الصحيح. قالوا: فنجمع بين الأحاديث بحمل هذا على الكراهة، يعني نجمع بين ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم يعزلون ولم ينههم، وبين هذا الحديث بحمل هذا على الكراهة، فيكون العزل مكروها. والأظهر والله أعلم أن العزل إذا كان لمصلحة يرجوها الزوجان برضاهما جائز بلا كراهة، يعني مثل تنظيم النسل مثلا، يعني امرأة ما شاء الله تلد بطونا متتابعة، فأراد الزوجان أن ينظم هذا لمصلحة واستخدم العزل فلا بأس، يجوز بلا كراهة. أو كانت المرأة مثلا تريد أن تتم حفظ القرآن فتريد تأخير الحمل زمنا يتفق عليه الزوجان، جائز بلا كراهة. أما إذا كان بلا مصلحة فإنه مكروه، إذا كان بلا مصلحة فإنه مكروه. ومن فقه العشرة في الفراش أنه يحرم على الزوجين الحديث عما يكون بينهما في الفراش، لا لأب ولا لأم ولا لصديق ولا لصديقة المرأة، وهذا أمر يجب أن يعلم، فإنه محرم تحريما مغلظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم في الصحيح. وقد حمل العلماء هذا على سر الفراش، على سر الفراش. بعض الناس هداهم الله يتحدثون عما يقع في الفراش، فقد يصف الرجل امرأته لصديقه مثلا، يقول فلانة باردة، فلانة حارة، فلانة كذا، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. أو تصف المرأة أيضا لصديقتها أو أمها أو أخواتها، فتقول يعني فلان ما عنده شيء أو فلان كذا، فهذا لا يجوز. وفي رواية عند مسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر عما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، سكتوا. قالت: فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك الشيطان لقي شيطانه في الطريق فغشيها والناس ينظرون. رواه الإمام أحمد، وقال الألباني: صحيح أو حسن بشواهده. الذي يتحدث عن أسرار الفراش والتي تتحدث عن أسرار الفراش كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فأتاها أمام الناس، وهذه من أقبح الصور التي تتصور. فينبغي على الزوجين وجوبا المحافظة على أسرار الفراش وعدم الحديث عما يقع بينهما. ومما يبلغنا من الأمور المنكرة في هذا أن بعض الرجال المعددين من قلة عقولهم يحدث كل امرأة عن الأخرى في موضوع الفراش، وهذا لا يجوز وحرام ومن منكرات الأمور. فينبغي الحرص على لزوم شرع الله في هذه العشرة